الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ترجمة المتون العلمية الحمد لله شروط الصلاة للشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لنكني تراتين جمن اللقري الجمعة الآخرة أتم منذ كرغو أكن خصصت من ياسين وجنر كما نغطي تنغطي رسيكو هجرية ميلادية جنوار أتم منذ سيغو خصفنا سين وجنو في اللي تنبيل ليرو في الله كني الدرس الخامس والعشرون درس تنبيل لندو كرغان دينيان كيف شيخنا رحمه الله تعالى aga salleke gombonunga gi konno dasudang intango sigi wattu ma'ninatu fi jami'i al-af'ali wat tartibu bayna al-arkani yo ke kundu o hayne kenya dalilenga wattu ma'ninatu في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان أتي والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. نعم الشيخ رحمه الله تعالى أتي والطمأنينة ado marafakenga odangay ken kota nan tenku tenku yebe gani kee bi qadr al itiyan bi dhikri al wajib ko wajibin tafini be nagadi ko ko gari ne makobe misar daganati angana jumi nanti subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim tan kusiki yoy kunna kun konti wajibi ru nyane sesa ken kon nem pakke annani anna tenku ken no gonda nakatu kulitin ti mo gonga yo kena gata ndanga watuma'nina na'maru subhana rabbiyal a'la aru allahu akbar ke kon ne ngutche yo kenyani anna tenku ye londi nongani harangana isalle ke gana ciwo mogoyogo qanay tenkuy kukun nyati mogonga yo farani sallin sallini nani salle ke ana jiwon ni burudu qanayana sallina fi tamamin salle ke nyam mogonyi men yo adu sirebe ganyana hirga qiriga karama karama duguta anaya mi nyati mogonga intabande. Naam bawni Aisha radiyallahu anha ati igana fajrin qiri farinya aga nay fajir ke sallini qora kan ku illi sare billaga subhan sallini atana kun sallini alla garo iketini ma fatiha imme kharaba hakki aga ras jondi anay gara fatiha qara adanyati mo gon qaya yaro ku salli mo yogonun tabanad. Naam kenya ni ati wattuma anina ru magafake nanan tenku fi jami'i al-af'ali gollu kusukof mantendi sallike nogondi wat tartibu aruna merabatu ne nabari bayna al-arkani salleke gombongun nakhanga. Naam ati naam wat tartibu aruna merabatu ne fi jami'i al-af'ali bayna al-arkani gombongun nakhanga kemirati wat dalilu dallengani kebe hadithul musii حديث المسيء صلاته يو نسخه يغنو قا يغنو خلن حديث المسيء xembe keñe ko burondindana nga isallenga a hadithe moko yo ganata ndanga hadithul musi awrani al musi ni burondindana nyini ko agane hurna baragra burondi agara bonondi na bonondi burondindana nga ma burondindana nga isallenga ko kempati sengari moko mbeya yo billaka dangini rekundu na koynanti tuwanun nyugo tuwanun daga nanti awa wal ahsanu ta'adduban ma'a maqami as-suhba bawni kebe agarna hadise ke kunda ga min sallim ko kesirondi fa agara aga salli farenti agara faren ko ni farenti salli amma salli arabar ma tanu sike ko garna hadise ke mogobe ke ta salli kebe agara dabara ga to amma siro yonan tagara kencalle bonondi ko agara kencalle buron tan calli adidu atuba ma midu tew asuwatu kenga nanti amidu tew ke serenga midu tew ana vamu antatu akinga kebe tara ke de barari khimpa de bari on tati ni kenda ana vamu awa buroye de bari ma hotana sakka faren sahaban nyen sallallahu alaihi wasallam faren sahaban nyen agana far asaba asahaban na gonga sabati yaketa on qawma ni nyana nan jikku na jikku sirago mutura battenga na haqqin kinai ona itona magati hadithul musi salata onantiya hadithu man la yuhsinu salata naam ma hadithu alladhi lam man lam yakun yuhsinu salata ko sahaban nikebe agamanya garan agamanyi aga salle nchirondimi farengara kharamunda rasirondi yo kenyani nati man la yuhsinu salata hadithu man la yuhsinu salata yemmem padi senga kebe agamisa lenchirondi ma farengara koyai yo inati kiani jikunga do sahaban kubatenga yo kangana ti kebe gadi sallem burondi ma gara bonondi ma agamisa lenchiron agari sallem bonondi gara manyantan dabari ana amidu tawkha andu kendo sa farensa banku sigira khinga inta mewutu naam الشيخ العباد محسن العباد حفظه الله أتي وهذا اللقب للحديث ليس موجودا في كلام السلف كي محمد بن عبد الوهاب أخرى كي تقام بيكو حديثة كي نند حديث المسيء قابي وكنا من عبان فدي كي كندو أمانيا دي فارنزا بنو كي اندي كمبال لي أمانيا دي فارن كي اندي أفاتح اللي صحابنو كي اندي كنقا فاتح اللي تابيننو كي اندي أنت دي كي تقام مري أو توانو بينو غدا حديث كتاب مبغان دي نفهم فقون كتاب مغا إما دي من كي حديث عنوانو نيانا كي إما بابو سنيا كن أتكري في قرن في القرن السابع فما بعده إلى يومنا وهذا يدل على الشفوف علو السلف وكمال فهومهم فإنهم لم يرضوا أن يسموا حديث حديث صحابيا حديث المسيء الصلاة لأنه لم يتعمد ذلك فارنسا بن كوينا غنغي كي نوني غاغا ما توغراكي حديث ايغاما ايغاغا ما كي توغراكي حديث المسيء المسيء الصلاة انفا ما المسيء الصلاة كيناني aganya ikummenu jondi kumma ketokoroke kimmere ketokode farinsa bonu palle qona haraguna nya husire ayam pasunta naam an abi hurayra ragabaka abu hurayra ma radiyallahu anhu wallagan dunya makha qala ti bainama fumina kha nahnu ukuide julusun ta khanu gano yoni taunu inda nabiyyan nabiyyi mem banganga id birambe ma kurman kurma id nondono kurman kurma دخل رجل نيغو يغرو يغناتي كرمان كرما ورانا خو اجو خو باتنو باتن يكوندو تاقي غامي فارم بانغا كرما ايغو يغوري رجل نيغو يغوري فصلى اصلي فقام غسغري اغلوتا فسلم على النبي على النبي ميكي كوجي اغسل اغلوتا ada la farenga ada kuli faqala faren sallallahu alayhi wa sallam at irji isage ille fa sallana nyile salini fa innaka buranke ngare ke sallimo go banga dabar lam tu salli amma salli fere dawre kembe daga salli jaga farenda wariya agar asallimo ke hayinan tiketi sallimo go ara warade amma diga mede at agara faren kunyi farenti ille anan daga salli amma salli yo kenyani sire anganay soronkan anni krosine sakali mami anganay miside nan kuwenu gar salli anni krosi yo gora wanyi ni anan sallana salli mo gomma siru anganar misire gir buron nan taqo halle soronu gana riga kan anya khingi ya saru sallimi la siki anni krosini kera wasallini kera sallini anna digam ken kamma manna kaman kera anna digamai yo kan kenna yanga soron kan itam sal isallum irawa sallini be iba ni rawa sallini be rat sallini ba ina hile mo onchire ni ran tadi ba anke nga kurnu tan anke nga nke be tan be mi ganati bismillah kem be anni krosine naam won angi kan ke anni krosine ka agana sere wara sallimo nga masiro maka kusara salle ke kutwa maka anga hiduna maga manga nyana mukoyu wa na kusa misri ngaramu ma maken kana bu silama onyi medi wal iyad billah maken kana fitna girnde amma fare ngada ada warare maga dugu sallini ati irji fa salli illa annan daga sage an challe kai angara salle ke beda barikum da masiru fa innaka lam tusalli amma salli fa'alaha thalathan igo kera kenne bari atanu siki an fam aga sallini salle kai fa'alaha ada salle ke da bari kin sallimu qubanan nidi thalathan tanusiki tasikannin ga duguta ati farindan walladhi ati farindan kuneti yemminga ba'athaka kibe gadan khayi katasurunga bil haqqi titungu nabiyyan angan nabiyimma hayru farin ahiru allahir ati kuneti alla kebe gadan qiti tongunga nanya annabi nyimei ikuneti kengal laide la uhsinu ghayra hadha lan tafufu sirundini kemo ko kengahe fa'allimni ntuindi ati farinna itugindi annabi igo keimeti ati la uhsinu ghayra hadha كينك تي والأحسن تأدبا مع مقام الصحبة تسميته حديث من لا يحسن صلاته براي مركنيات لا أحسن غير هذا كمرونا أنت الذي لم يحسن ما لا يحسن صلاته حديث من لا يحسن صلاته أنت كنا عيارو كنا نجمع مع عبارة نوبة أنشرونتا حديث المسيء نعم atiran taqa sallimu susron dina gamanya kay fa'allimni kenni kuna ntuindi anaware farengara jikku siragun koyai amara khagada jikku siragun koy farenga bora atiran ta keda iran ta hotana daga manya kay kenni ntuindi anaware amadundaragu amahidu amakharu amakusabutuna ndaga uku garan kesa santis an serenga asalle amasiru antisaga amasiru tahil la tasik awurunanga wal iyad billah ma ken kana ku sabutanga mu manyi mel anan taxam am pinyi men taxalinguna faren sahabanum betugo ngade kun suray isondo mum pakkanyani allah khanu ndo faren khanu kenyani sere igana nodun kullahu annaraga aru kadi anganta hubetu anna atirindi annannu makhayan qannatuna qanganta hubitu anganan dun darago antakakintunu fa qala lahu rasul annabi farinta dangani annabi nyime kata danga yoke kundu aranya na nasigino magilo yona illa saganati wattuma anina manno gada tuma anina kerti paske aro hadisi ke dalle nyantre do والطمأنينة أرو مغفكين أن تنكو في جميع الأفعال سلك قلوم منجود والترتيب أرو نمرابطن دي بين الأركان سلك قنبون النخ نميرباتون كم وعورا نيتم يتم نيم والدليل دلنغن كيبه حديث المسيء بونن دينان سل ان باديسن صلاه او كيبه غري سلم بوننتي او هايرو كانانتي اي مت لا احسن كم رونانتي حديث من لا يحسن صلاه عن ابي هريره نمبو ابو هريره رضي الله عنه الله غنادو بكا ما قالاتي بينما فمنا نحن كوده جلوس تاخانو غنويا عند النبي النبي نيمن دينغران صلى الله عليه وسلم الله غنادو كندو كسينيا كم اذ نوندونو دخل رجل ايغو يغرو فارم دينغراكي فصلى وسلم غسلي فقام اجري فسلم كونيندي على النبي ميكي كمي صلى الله عليه وسلم فقال فارنتا دانغا النبي ميكي تا دانغا ارجع ساغي انشلكي فصلي انشلي فانك بون انكي نغار سلمو كي بدبر لم تسلم مسلي kenda ko enanti sirenga na hoda bari sallendi agara ko sirenga na sallen yam ko dama siro kempeti salle thumma qala fa'alaha rakin salle dabari ken salle mo dabari salatan tanu sikki thumma sage qalati farenda nga walladhi ati kuneti tunkanga walladhi kuneti yemminga ba'athaka kibgadan khaybil haqqi tunu nabiyyana nabiyyi mai ikuneti kenga yagani allah ikuneti allah الله بغدان تيتي تونغو نانيا النبي نيمي لا احسن غير هذا اكرن تخفوف سرون دي نسلم خونغا غما نكي غير هذا كي غفي فعلمني انتو يندي فقال له النبي تادانا ده حديثن كوتنكو مو غراي دار سورين تندي ان شاء الله اوغي مسواب كين رالله سبحانه وتعالى وغي خطا كين ركو الشيطان لغنو كسي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.